هل يوجد للسهو إذا أخطأ في القراءة بعد الفاتحة؟ أولا الأصل أو الواجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وما زاد على الفاتحة فهو مستحب. فإذا كان يصلي خلف إمام وأخطأ، فالجمهور على أن الإمام يحمل عنه خطأه أو يسقط عنه سجود السهو. أما إذا كان يصلي وحده وأخطأ في السورة التي بعد الفاتحة ولم يجد من يفتح عليه لأنه كان يصلي صلاة سرية أو لم يكن معه أحد حال صلاته أو نحو ذلك، فالبعض يتجوز في ذلك ولا يرى سجود السهو إلا في ترك واجب، ولكن على تصحيح حديث لكل سهو سجدتان، وقد صححه جماعة من أهل العلم لكل سهو سجدتان، فهذا يشمل السهو عن واجب أو السهو عن مستحب، وعليه فيكون السهو للواجب سجود السهو، يكون سجود السهو للواجب واجب وسجود السهو للمستحب مستحب فقط. وطالما قلنا إن قراءة آيات بعد الفاتحة مستحب، يبقى السجود للسهو فيها مستحب فقط، فإن لم يأتي به فلا شيء عليه.